الكلام كان أكبر مليء تسير بمنسي وقت ثم رأي ديرمو ديرمو berkuasa di atas tangis dan semua kekalahan, tapi dia yang maha berkuasa. Kau